ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة لها معاني كثيرة. الحكمة الإصابة في القول والعمل. الحكمة معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير للعمل به. الحكمة من ضمن المعاني، الحكمة التي جاءتنا في القرآن الغرض منها معرفة الحق لذاته، لذات الحق، ومعرفة الخير للعمل به. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، كل ما قيل. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. غريب، لقد قيلت الآية من قبل، هو تكرير في بداية الأوامر 25 أمر ونهيا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم الأوامر والحكمة ورسم الطريق والآداب العامة والأخلاقيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بالوالدين إحسانا، لا تقربوا مال اليتيم، آت ذا القربى حقه، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقربوا الزنا، أوفوا الكيل، أوفوا الميزان، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تقف ما ليس لك به علم. ثم ختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الأمر ليس فيه تكرير، بل هو تأكيد وتنبيه وتبيين وتصريف. أما في الأول، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما، فتقعد مذموما مخذولا، ذاك نتيجة الشرك في الدنيا، ذاك نتيجة الشرك في الدنيا، أن يقعد مذموما من الله والملائكة والمؤمنين مخذولا، لا يصلح له حال، ولا يجمع له شمل، ولا يرفع له شأن، ذاك شأن المشرك في الدنيا. وختمت الآيات لبيان نتيجة الإشراك في الآخرة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوما تلوم نفسك ويلومك المؤمنون ويلومك الملائكة، مدحورا مطرودا من رحمة الله عز وجل وإلى الأبد. إذن فالآية الأولى لبيان غاية الشرك في الدنيا، والآية الثانية لبيان نتيجة الشرك في الآخرة. وافتتحت الآداب العامة والأخلاقيات بالنهي عن الشرك، واختتمت بالنهي عن الشرك لبيان أن التوحيد رأس الأمر وملاكه. التوحيد هو المبتدأ وهو المنتهى، التوحيد هو الأصل، هو الأساس، هو الدافع لكرائم الخيرات، هو الدافع لمكارم الأخلاق. التوحيد هو الأساس في كل شيء، من أجله خلقت السماوات والأرض، من أجله خلق الناس، من أجله خلق التوحيد، خلقت الجنة وخلق النار وخلقت النار. التوحيد أساس الأمر، ملاكه التوحيد، لا إله إلا الله، هو الأول وهو الآخر. فيقول الله تبارك وتعالى بعد هذا العرض للسعي إلى الآخرة، بيان كيف يكون السعي لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، كيف يكون، ما هي الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها، ما هي الآداب العامة التي يجب أن تكون نبراسا له في حياته. بهذه الآداب وبهذه الأخلاقيات العامة ينصلح حال الفرد وحال الأسرة وحال الأمة. ثم توجه الخطاب للمشركين الذين زعموا لله الولد وزعموا أن الملائكة بنات الله. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم، الهمزة هنا همزة الإنكار، استفهام إنكاري. كيف؟ وتأمل في عقول هؤلاء الناس واستمع للرد والمنطق الواضح والبرهان الصادق. هم يقرون ان الله هو الخالق وان ما رزقوا به من اولاد من خلقه. فاذا كان الامر كذلك كيف يستفيكم انتم باحسن الاولاد وهم الذكور، ولا يستفي نفسه بذلك فيختار الاناث؟ كيف هم يقرون بانه الخالق؟ فهل ممكن الخالق الذي خلق الذكور والاناث يعطيكم انتم الذكور ما تشتهون وهو لا يجد الا الاناث بنفسه؟ هل يعقل هذا؟ هل يقول به عقل ومنطق؟ هذه واحده. الامر الثاني، انتم تزعمون انه الرازق، هو الخالق هو الرازق وهو الخالق السماوات والارض والمدبر للامر. اذا كان الامر كذلك هل يصح ان تختار انت له ما تكرهه لنفسك وهو العاطي وهو الخالق؟ انت تكره البنات وانت تئد البنت حيه، ومهما استغاثت هي او استغاثت الام لا يتطرق الى قلبك ذره من الشفقه. الدفء للبنات وهن احياء، هذه الكراهه الشديده للبنات كيف تنسبون لله البنات؟ الا يمنعكم الادب؟ وصفتم له الولد والولد عجز، لان الانسان يحتاج للولد ليعينه في كبره وليعينه في فقره بالعمل وليستمر ذكره وليرث جهده وماله. فكيف يكون لله الولد وهو الاول وهو الاخر وهو الوارث وهو الظاهر وهو الباطن وهو القوي وهو الغني؟ ذاك ما وصفتم به الله من ان له الولد لا يتفق مع عقل. ان تصفوا له ما تكرهون ولانفسكم ما تحبون لا يتفق مع الخلق والادب. ثم بعد ذلك الملائكه اشرف المخلوقات لا يعصون الله ما امره، يفعلون ما يؤمرون، يستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا. والملائكه يستغفرون لمن في الارض؟ اشرف مخلوقات الله الملائكه. كيف تصفون الملائكه بانهن بنات والبنات ادون من الذكور في نظركم؟ انتم الذين تقولون، انتم الذين تقولون ليس الذكر كالانثى والبنات ادون الصنفين اقل شانا واحقر. الا تستحي ان تصف الملائكه بانها اناث؟ ثلاث، ياتي العتاب عليهن في هذه الايه. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، قولا خطيرا عظيما في جرمه. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا في هذا القرآن التصريف التغيير، التصريف التبيين، التصريف التكرير، التصريف من الصرف، الصرف صرف الشيء من وجهه الى وجه اخر. فالتصريف ياتي بالشيء على وجه ثم يغير فياتي به على وجه اخر. والقران فيه التصريف، الاوامر والنواهي والحكم والمواعظ والوعد والوعيد، كل ما جاء في القران جاء باساليب متعدده مختلفه. ووصلنا الانسان لوالديه حسنا، ووصلنا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. تبيين تصريف ذات تكرير مع تغيير في النظم والأسلوب حتى يتذكر الإنسان ولا يمل من التكرار. إذ لو كرر بنفس الأسلوب قد يحدث الملل، لكن الأسلوب متغير متلون في كل موضع، تجد الأسلوب بشأن مختلف. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا قراءته، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا من الذكر، ليذكروا من التذكر. صرفنا وصرفنا قراءتان، يذكروا ويذكروا قراءتان، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. وما يزيدهم التصريف والبيان والحجج والمنطق، ما يزيدهم كل ذلك إلا نفور. نفورا، ابتعادا ابتعادا وجريا، كأنهم يهربون من ضرر أو من شرر أو من شر أو من حية أو من أسد. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر، وما يزيدهم هذا التصريف والبيان والحكمة والمنطق إلا نفورا ابتعادا وبعدا عن الله عز وجل وعن الحق. قل المنطق القاطع، الحجة حاسمة، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. لو كان معه آلهة كما يقولون، ماذا يحدث؟ لابد أن يحدث التنازع، لأن الآلهة المتكررة المتعددة لن تكون على مستوى واحد من القوة، وإن لابد أن يكون هناك المتصرف الأوحد صاحب العرش الذي يجلس في القمة كما يحدث بين ملوك الدنيا. فلابد أن يحدث تنازع وصراع وحرب حتى يصل أحدهم إلى الانفراد بالملك. لو كان معه آلهة إما كما يقول إذا لابتغوا لطلب إلى ذي العرش المنفرد بالحكم سبيل طريق بالتنازع. وإذا حدثت الحرب وحدث التنازع، كان الخلق ممكن أن يفاجأ في يوم بالشمس قد انخسفت. شمس من هذه؟ شمس أحدهم، والآخرون لا يريدونها فيدمرونها، والقمر لا يشرق ويبقى كما هو في غروبه أو يعود، ولا تصارعت النجوم، ولا رأينا الكون كله متدمرا متهالكا نتيجة الصراع، ذاك يريد وهذا لا يريد، لكنك ترى الكون منتظما منتظما انتظاما لا يخل لا يخل. هذا الانتظام وهذه الوحدة وهذا التصريف والتدبير والاستقرار لا يدل إلا على شيء واحد، ألا وهو وجود الإله الواحد الأوحد المدبر. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. المعنى الآخر في الآية والذي تحتمله الكلمات واللغة، هم يزعمون أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى، يزعمون ذلك. لو كان مع الله آلهة أخرى أصغر أقل شأنا، دفعت هذه الآلهة إلى الله تبتغي مرضات هذا الإله. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا نفتحوا كما تبتغي الأصنام، أنتم تقولون إن الأصنام تقربكم إلى الله زلفى، فلو كان هناك آلهة لفعلت كما تفعلون أنتم ولحاولت أن تصل وتتقرب إلى الله، فهل هذا يعقل؟ وإذا كان الأمر لا يمكن أن يكون كذلك، فكيف تدعمون أن الأصنام آلهة وأنها تقربكم إلى الله زلفى؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتخوا إلى ذي العرش سبيل. والمعنى الأول أرجح، أي حدوث الصراع، لقوله في موضع آخر: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن فالمعنى الأول أرجح، وهو لو كان هناك آلهة لحدث التنازع والحرب ولانهدم الكون ولانهارت الدنيا وما فيها، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبحانه وتعالى عما يقولون، سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. جاءت تقولون يقولون قراءة. لو كان معه آلهة كما تقولون، لو كان معه آلهة كما يقولون قراءة، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل سبحانه وتعالى. ونزه نفسه عز وجل، نزه نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله، سبحانه هو الذي نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له، يسبح له قراءة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآية تحتاج الانتباه وتأمل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فيهن عاد الضمير ضمير العقلاء، والسماوات والأرض جمادات. وانتبه وانتبه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ضمير العقلاء. هل يعني ذلك أن السماوات والأرض تتصرف تصرف العقلاء أو لصدور ما يصدر من العقلاء، صدور ما يصدر من العقلاء منها فتخاطب على هذا المعنى ومن فيهن؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهنا افترق العلماء إلى ثلاثة فرق في الرأي. طريق يقول هذا التسبيح تسبيح دلالة، ليس تسبيح بالكلام أو بالقول أو تسبيح عباد، تسبيح دلالة. معنى الدلالة أنك إذا رأيت الشيء منتظما علمت أن له مدبر منظم، فكأن الشيء يقول لك بحاله أنه مخلوق وأن له إله. لو نظرت إلى الأرض الميتة كيف حيت، كيف أنبتت، إلى الزهرة كيف تتفتح، إلى الألوان، إذا نظرت إليها دعاك ذاك لأن تفهم أن الله موجود وأن الخالق موجود. فهذا التسبيح تسبيح دلالة، بمعنى يدل حالها على وجود الله، يدل حال الشمس في شروقها وغروبها، ويدل حال القمر في شروقه وتحوله من هلال إلى بدر إلى محاق، يدل ذلك على وجود الله المدبر. إذن فهو كأنه يسبح بحمد الله، حاله يدل على وجود الله، لكن لا ينطق ولا لسان له ولا لغة له. التسبيح تسبيح دلالة، ذاك قول. القول الآخر يقول التسبيح نوعان: تسبيح باللفظ بالكلام، تسبيح عبادة، وتسبيح دلالة. كل حي ونام يسبح بالتسبيح الكلام واللفظ، وكل جماد يسبح تسبيح دلالة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من العقلاء، هؤلاء هم الذين يسبحون. وإن من شيء بعد ذلك عموم إلا يسبح بحمده، فلا تسبيح باللسان وإنما تسبيح دلالة، ذاك الرأي الأول. ومن فيهن الكلام عن العقلاء، من للعاقل، فيهن للسماوات والأرض، خاطبها خطاب العقلاء باعتبار ما فيها من ملائكة وإنس وجن، فهذا يسبح باللسان تسبيح عباد. إن من شيء، جميع الأشياء بعد ذلك، نبات وجماد وأرض وسائل وماء وما إلى ذلك، وسماوات وأرض ونجوم وشموس، تسبيحها تسبيح دلالة، ذاك الرأي الأول. الرأي الثاني تسبيح المقال لكل حي، إنس وجن وملائكة، ونام كالزرع، الزرع الشجر. أما الجمادات فتسبيح دلالة. ذاك الرأي الثاني، واستند إلى أدلة غريبة. منها مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستتر من بوله، ثم أخذ عفيفا رطبا فشقه نصفين فوضع على كل قبر نصف، وقال لعله يخص عنهما ما لم ييبسا. إذن فالعسيب الأخضر يخفف لأنه يسبح، فإن يبس تحول إلى جماد فلا يسبح، إذن فالجماد لا يسبح، إنما النامي هو الذي يسبح. واستدلوا بالحديث على أمور كثيرة، منها أن القرآن على القبر ينفع، إذا كان تسبيح الشجر ينفع الميت فكيف بتسبيح الإنسان الخلق؟ إذا كان تسبيح الشجر ينفع الميت ويخفف عنه عذاب قبره فما بالك بكلام الله القرآن؟ إذا كان تسبيح الشجر يصل ثوابه للميت فكيف بثواب قراءة القرآن كلام الله؟ أمور كثيرة. ذاك رأي يقول إن التسبيح تسبيح كل حي ونام تسبيح قول، أما الجمادات فلا تسبيح لها بدليل ذاك. وهناك رأي آخر يقول التسبيح تسبيح لفظ، يا إخواني التسبيح تسبيح لفظ، تسبيح كلام كله يسبح، أما أن الشجرة تسبح لأنها نامع وهذا العمود الاسطوانة لا تسبح لأنها جماد شيء مردود. فالكل يسبح، الكل يسبح، والكل له لغة، والكل له لسان، ولكن لا تفقهون تسبيحهم تدل على أن هناك تسبيح يفقه، أنتم لا تفقهون لأن اللغة مختلفة. رد عليهم الأولون الذين قالوا تسبيح ثلاث، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم ليس معناه لا تسمع أو تفهم لغة، لا تفقه أي لا تتدبر، رغم أن الأثر يدل على المسير، والبحر تدل على البعير، فبحر له أمواج وأرض فيها فجاج وسماء ذات أبراج لا تدل على الحكيم الخبير. لا تتقون تسبيحهم أي أن الأشياء تسبح تسبيح دلالة تدل على وجود الخالق المدبر المؤمن، ولكنكم لا تفهمون ولا تفعلون ولا تعتبرون. ليس المسألة فهم كلام وتسبيح، منطق. واسمع للمنطق الآخر الذي نعتقد والله أعلم أنه الأرجح، إن من شيء إلا يسبح بحمده باللسان بالكلام، إن جاز أن نطلق على تسبيحها لسان وكلام، لكنه تسبيح باللفظ، تسبيح عبادة وليس تسبيح دلالة. واسمع، ولقد سخرنا، واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا داود، نتكلم عن داود، سخر ربنا تبارك وتعالى معه الجبال يسبح بالعشي والإشراق. الجبال جماد أم حي؟ جماد. نامي أم غير نام؟ غير نام. فكيف كانت الجبال تسبح؟ إن كان تسبح دلالة فلا فضل لداود فيها حتى يحكى علينا في القرآن. ولقد آتينا داود منا فضلا، فضلا يا جبال أويلي معه. فإن كانت تسبح تسبح دلالة فهي تسبح دلالة من قبل داود ومن بعد داود، فما الفضل لداود الذي يحكى علينا هذا؟ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأويلي معه. والطير الجبال، واسمع وتأمل، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولد، لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات وتفطرن منه، هل سمعت؟ وتنشق الأرض، هل فهمت؟ وتخر الجبال أدى. فإذا كانت الجبال تسمع قول الزور ألا تسمع قول الخير؟ ألا تسمع التسبيح؟ إذا كانت تسمع قول الزور وتفهم وتكتن أد، فإذا قلنا سبحان الله ألا تسمع وتردد معنا؟ الجبال والكثير من الآيات الموجودة بالقرآن، ما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كيف أتبكي؟ هل تبكي السماء وهل تبكي الأرض؟ إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حضرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وحين وقف في مسجده وخطب واستند إلى جذع نخلة ميت، جذع ميت مدة، ثم صنع له المنبر وانتقل وقف على المنبر فوق رواد المسجد بالكامل الصحابة بهذا الجذع الذي تركه النبي، يئن أنين الصبي ويبكي وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويذهب إليه يحضنه ويربط عليه ويبشره بالجنة، فيقولون والله لقد سمعناه كالصبي يسكت، كالصبي يسكت. هذا الجذع كيف شعر بكل ذلك وكيف أحس؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بل وساقت كتب الأحاديث وعلى رأسها البخاري قول الصحابة ومنهم ابن مسعود لقد كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكله مع رسول الله، كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام. سبح الحصى في كفه بخير الأسماء، وحين رمي أصحابه نبع من بين أصابعه الماء، وإن من شيء إلا يسبحه لحم. فذاك هو رأي الثالث والذي نعتقد والله أعلم، والله أعلم أنه الأرجح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما غفورا. الحلم، يا الحلم، الحلم، تأمل في حلم الله. هل ترى المعاصي؟ هل تسمع عن الفجور؟ هل تسمع عن الكفر؟ هل سمعت رجلا طار في الفضاء في آلة وسمي برائد الفضاء ينزل مختالا ويقول بحثت عن الله فلم أجد؟ ألم يحدث هذا؟ هل سمعه الله؟ لا يخفى عليه شيء. هل رآه؟ كيف تركه؟ كيف تركه؟ حلم، حلم، حلم فوق الخيال، حلم لا يتصور. ربنا لا أول له ولا آخر، وحلمه لا أول له ولا آخر، حلم فوق التصور. من أجل هذا الحلم ترى الدنيا قائمة، يخلقهم ويعبدون غيره، ويرزقهم ويشكرون غيره، وينعم عليهم فيحاربونه بنعمه، بنعم. إذا رزقها الجمال تعرت ورقصت وصارت فتنة طاغية تحارب الله بجمالها الذي منحه، منحها إياه. إذا أعطاه مالا افتتح صالات القمار وافتتح النوادي الليلية وأتى بالراقصات وبالخمور وصرف، والمنان الله هو الذي رزقه للمال. جميع المعاصي ترتكب في الأرض بنعم الله، يحارب ربنا بمنه وعطائه ومنحه، والإنسان لا يملك شيء، ومع ذلك تجد ربنا، ربنا تبارك وتعالى حليم ستار. إنه كان حليما حيث لم يعادلكم بالعقوبة، وزعمتم أن له الولد، وزعمتم أن له البنات ولكم البنون، وأسأتم الأدب واخترتم له ما تكرهون ولأنفسكم ما تحبون، ونسبتم إليه الولد والولد عجز ثاني جسد والجسد ثاني، وربنا تبارك وتعالى منزه عن التجسد غفورا، يغفر لمن تاب وانتبه. إنه كان حليما غفورا، تركك، تركك حلما وليس عجزا، ومع ذلك يقول تعالى تب استغفرني أغفر لك. إنه كان حليما غفورا، فإن القرآن كلام الله. وأغيظ ما يكون الشيطان حين يسمع كلام الله يتلى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ونبه وأخبرنا أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا مدبرا وله ضراط من خوف أو من رعب، أو هو يفتعل ذلك حتى لا يسمع صوت المؤذن، فإذا قضى المؤذن عاد الشيطان، فإذا أقيمت الصلاة أدبر مرة أخرى، فإذا انتهت الإقامة رجع وأخذ يخطر الإنسان وهو يصلي ويوسوس له حتى لا يدري المصلي كم صلى. من هنا نعلم أن الشيطان لا يفر إلا عند ذكر الله أو الاستعاذة بالله أو توحيد الله عز وجل. ولذلك أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بالاستعاذة عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما يخص أو يتعلق بالشيطان. لكن الإنسان الذي يسمع القرآن خصوصا إذا كان عربيا يتكلم العربية في زمن البلاغة، والقارئ للقرآن هو العربي الأمي القرشي محمد بن عبد الله الصادق والأمين. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هذا القرآن المعجز في لفظه ونظمه، المعجز في معناه، كيف يسمعه العرب ولا يؤمنون؟ كيف يفوتهم هذا الإعجاز في اللفظ، في النظم، في السياق، في القصص، في المعنى، في الإخبار بالمغيبات، في الإخبار عن الزمن الماضي، في الإخبار عن المستقبل، في الأمر بالصلة والعفاف والصدق والصدقة والبر والنهي عن الزنا والخمر والفحشاء والمنكر؟ كيف خاصة أن الجاهلية مهما كان فيه من أمور بشعة كوأد البنات وعقوق الأمهات والبغاء والربا الفاحش وما إلى ذلك، إلا أنهم كانوا على قدر من الفهم والقيم والتقدير خاصة لثروة ذلك العصر ألا وهي اللغة. فقد كان للشعراء شأن عظيم، وكانت قصائدهم تعلق وسميت المعلقات، وكانت القصائد تنشد في المواسم، أسواق تقام، ويأتي الشعراء من كل فج لإنشاء شعرهم. فكيف فاتهم أعجاز القرآن؟ كيف لم يلفت نظرهم؟ كيف لم يؤمنوا بأنه الحق ومن عند الله؟ سؤال، واسمع الإجابة. وصدق القائل: وما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. واسمع الإجابة: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه الإجابة ببساطة. إذا غطيت عيني الإنسان فلم يرى الضوء إذا فلعدت، إذا صم أذنه فلم يسمع الصوت إذا فلعدت. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمده، كما ينكر الفم طعم الماء من شقمه. إذن فالمسألة ببساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن عليهم يوضع حجاب فلا يرون النور، وتصاب الآذان بالصمم فلا يسمعوا الهدى، ومن هنا لم يحدث الإيمان. كيف ذلك ولم ذلك؟ واسمع الإجابة. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. إجابة تلو إجابة ونور فوق نور، والقرآن هدى لمن أراد الله له الهداية. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على قومه الناس في اجتماعهم صنف برأ نفسه من الهوى وأراد أن يسمع ليعلم وينظر أحق هو أم لا، فشرح الله صدره للإسلام لأنه يريد أن يعرف الحقيقة ويريد أن يصل إلى الحق. لا يعنيه من المتكلم، أفقير هو أم غني، أكبير هو أم صغير، يعنيه أمر واحد، هل المتكلم عاقل ذو رشد صادق أمين نعرفه نعرف نسبه؟ نعم. فلننظر في كلامه ونتأمل ونرى إن كان يقول صدقا أم لا. ذاك مبرأ من الهوى يريد الحق يهدف إلى الوصول للحقيقة، فشرح الله صدره للإسلام ببساطة. من أراد الهدى رزق في سبيله التسخير. الصنف الآخر من المتكلم يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي، فتحدث القهقهة ويحدث الاستهزاء. نبي آخر الزمان يتيم بني طالب أبي طالب، ولما لم يكن رجلا من القريتين عظيم، ومن تبعه الفقراء والعبيد والسفهاء. دعكم منه. حكموا الحكم مسبقا، لم يسمعوا، لم يتقوا لأنفسهم الفرصة في الوصول للحقيقة، استهزأوا به وسخروا منه. لما يقول ذلك؟ فإن بي أحدهم إنه ساحر يريد أن يسحر الناس، والآخر لا لا لا بل هو مسحور سحر، ويرد الثالث يقول لا لا لا ما هو بالسحر بل هو شعر، ويقول الآخر شعر ليس بالشعر وليس مقصة، ولم تعهد العرب مثل هذا الكلام، إذن هو أساطير الأولين. ويقول الآخر لا لا لا بل هو به جنة فخطفته الجن أو هو مجنون. كل برأي، كل ذلك ولم يفكروا للحظة أن يستمعوا لكلامه، ولم يتدبروا لحظة فيما يقوله، ولم يسألوا أنفسهم للمحة ماذا يبغي وبما يأمر وعما ينهى. من هنا حكموهم على أنفسهم بداية بالضلال، فهل ظلمهم الله إن وضع بينهم وبين النور حجابا مستورا، أم هم الذين أرادوا ذلك؟ هل ظلمهم الله بأن أصابهم بالصمم عند قراءة القرآن، أم هم فعلوا بأنفسهم ذلك؟ من هنا كان الكلام، واسمع وتأمل. وإذا قرأت القرآن، والخطاب لسيد الخصم صلى الله عليه وسلم، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذن فهم لا يؤمنون بالآخرة أصلا، وإلا لتساءل المرء ولما يا الله ولما تحجبهم عن النور، ماذا فعلوا؟ ها هو ما فعلوه، لا يؤمنون بالآخرة. أيضا سوف يأتي الكلام وتتبين لما فعل الله لهم به، لما فعل الله بهم ذلك. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، الحجاب الحاجب الذي يمنع اتصال الشيئين أو يمنع رؤية أحد الأشياء للآخر أو اختلاط الأشياء، ذكاء والحجاب كالجدار. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، الحجاب ساتر، حجابا مستورة. كيف؟ كيف؟ فقال بعض المفسرين مستورا بمعنى ساترا، أي حجابا ساترا. وقال البعض الآخر بل حجابا أي ساتر، مستورا نفس الحجاب مستور. كيف ولماذا؟ قال لأنهم حين يقرأ القرآن لا يفهمون، ولا يفهمون أنهم لا يفهمون، ذاك هو الحجاب المستور. إذ إن الإنسان لو رأى حجابا بينه وبين شيء لأزاله، لأزاله تيره الشيء، أو يستمع الصوت فيزيل المانع. فإذا كان المانع نفسه مستور إذن فأنت لا تسمع ولا تعلم أنك لا تسمع، لا ترى ولا تعلم أنك لا ترى، لا تفقه ولا تفقه أنك لا تفقه. ذاك هو معنى حجابا مستور، وكأن الحجاب الساتر له ساتر يستره، الساتر له ساتر يستره، فلا يدري أن بينه وبين النور ساتر، والعياذ بالله. ظلام وضلالة. قال بعض الناس ليس هناك حجاب وليس هناك ساتر، وإنما الكلام تمثيل، تمثيل يبين مدى صدود هؤلاء عن القرآن ومدى عدم انتفاعهم بالقرآن، كالذي بينه وبين الشيء حجابا مستور. والقول الأول أرجح وأوضح وأوقع، جعلنا بينك ومن الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. ليس ذاك فقط، إذ قد تمنع الرؤية ويميز السمع، قد تمنع الرؤية لكن السمع يميز، فتسمع الصوت فتعرف أن ذاك صوت فلان، ذاك صوت جميل، ذاك صوت كذا. فلم يكتفى بوضع الحجاب لمنع الرؤية، بل أيضا وضع في الآذان الوقر، الوقر الصنم، الوقر الثقل في الأذن، وكأن خط مستمر، خط مستمر، خط مستمر يمنع وصول الأصوات إلى الأذن، الوقت الصمم. وجعلنا في آذانهم وقرا، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالحجابة الآخرة حجابا مستورا، وجعلنا وعلى قلوبهم أكنة، وفي آذانهم وقرا، على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. الأكنة الأصيل غطية القلوب، وطالما غطية القلوب فلا فهم ولا فقه ولا معرفة. أكنة أن يفقهوا، كراهة أن يفقهوا، أكنة أن يفقهوا لئلا يفقهوا. كأن الله وضع الحجاب ثم ستر الحجاب بساتر آخر، ثم غطى القلوب حتى لا يصيبها فهم ولا يصل إليها إدراك، فلا يتأملون في اللفظ ولا يتدبرون في المعنى. وفي آذانهم وقرا أن يسمعوا، ذاك تقدير الكلام، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا لما أن يسمعوا، تقدير الكلام، الكلام فيه إضمار. الوقر الصمم. إذن إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وضع الحجاب بينه وبين الكفار، ثم ستر الحجاب فهم لا يعرفون أنهم محجوبون ولا يرون الحجاب، وضعت على قلوبهم أكنة فهم لا يفقهون ولا يفقهون أنهم لا يفقهون، وضع في آذانهم الوقر والصمم فهم لا يسمعون ولا يعرفون أنهم لا يسمعون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، إذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي دون ذكر أصنامهم التي يزعمون أنها تشفع لهم، فحين يذكر ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو رفيع الدرجات ذو العرش، حين يذكر ربنا في القرآن وحده من ليس مشفوعا بالأصنام وبالآلهة التي يزعمونها، ولو انصرفوا وأدبروا مسرعين على أدبارهم على عقابهم نفورا، جمع نافر أي كلهم نافر نافر نافر، مولي مدبر معرض، أو نفورا يعمل عمل المصدر كأنه مصدر، أي ولوا أي نفروا على أدبارهم نفورا نفورا، يعني إدبارا شديدا وكراهة للسمع وكراهة لتوحيد الله، ذاك شعورهم بالنسبة للتوحيد. وفهم إذا كان هذا إحساسهم وشعورهم بالنسبة لتوحيد الله إذا ذكر الله وحده لا إله إلا الله ولوا على أدبارهم نفور، فعلوا فعل الشيطان حين يسمع المؤذن وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ذاك هو الحال. والتصوير والوصف للموقف، ولكي لا تتساءل ولم حكم عليهم بذلك، واسمع الإجابة، إذا لم تكفك كلمة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه الإشارة وهذه الكلمة يأتي تفسيرها وتأتيك الإجابة واضحة صريحة مفصلة. نحن أعلم، أعلم أي نعلم، الأعلم هو العليم والأكبر هو الكبير، ليس أفعل تفضيل، إذ لا كبير إلا الله ولا عليم إلا الله، فهو أعلم أي العليم، إذ ليس هناك عالم وعالم، ثم ربنا أعلم، ربنا أعلم بمعنى هو العليم بحق. نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذا فقد أعدوا أنفسهم أصلا حين الاستماع، جاءوا للاستماع، لماذا؟ قال بعضهم لبعض هلم بما نسمع له ونستهزئ به ونسخر منه ونضحك الناس عليه ونصب الناس عنه، ذاك هو الهدف والغرض في مجيئهم للاستماع. نحن أعلم بما يستمعون به، قال بعضهم أباء زائدة أي بما يستمعون، والأصوب أو الأرجح به أي متلبسين به. ما هو الإحساس الذي يملأهم حين الاستماع؟ نحن أعلم بما يستمعون به أي بما يستمعون لأجله، أو بما يستمعون وهم متلبسين بماذا؟ بأي شيء؟ بالاستهزاء بالسخرية، أضمروا في أنفسهم الاستهزاء بسيد الخلق والسخرية والتشويش عليه وصد الناس عنه. نحن أعلم بما يستمعون به إذ حين، أي حين يستمعون، إذ يستمعون إليك، حين يجيئون ويستمعون نحن أعلم يستمعون لماذا؟ يستمعون متلبسين بماذا؟ يستمعون لأي غرض؟ وإذ هم ندوة، ندوة جمع نجي، يتناجى كل مع الآخر، أو نجوى حالة كونهم ذو نجوى مصدر. وإذ هم ندوة في السر يسرون الحديث مع بعضهم، ماذا يقولون؟ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون. الظالمون هنا جاءت محل الضمير وتقدير الكلام، نحن أعلم بما يستمعون، واو واو الضمير، يستمعون أي هم يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقولون، ذاك تقدير الكلام، فقال إذ يقول الظالمون، ليبين لك أنهم قد التبسوا بالظلم وتلبسوا به، وما فعلوه من استهزاء ومسارة في شأنه وبكل ذلك، فذاك ظلم وظلم بين. إذ يقول الظالمون إن تتبعون، يقولون للمؤمنين لمن أراد أن يسمع سماع تعقل وتدبر، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مسحورا سحرته الجن، مسحورا مخدوعا معنى آخر، كأنها تسحرون كأنها تخدعون، مسحورا مخدوع، مسحورا سحر، خلط عقله مسحورة ذا سحر. السحر الرئة، الرئة. وعائشة رضي الله عنها تقول مات القبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحره ونحره، يعني الصدر على الرأس على الصدر. فالسحر الرئة. والعرب تقول للرجل الذي يأكل ويشرب ويتنفس رجل مسحور، أي هو رجل يتنفس ويأكل ويشرب بشر مثلكم، فكيف تتبعون بشرا؟ ذاك بعض الآراء. لكن كلمة مسحورا هنا تفيد الأوقع أو الأرجح كلمة أنه ساحر أو سحر أو خلط عقله، إن تتبعون إلا رجلا مسحور. إذن فهذه هي النية حين مجيء هؤلاء للاجتماع، النية ما يتمعون به ربنا أعلم، فعلم نيتهم وعلم ما يريدون وعلم استهزاءهم وعلم ما أسروه لبعضهم قبل أن يأتوا إليه، قبل أن يأتوا إليهم نجوى، وعلم ضلالهم وعلم انطباعهم على الكفر وعلم إرادتهم الاستهزاء والصد عنه، فجعل بينهم وبين الهدى حجابا مستورا. الآن اتضحت الصورة، نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. يعجب حبيبه صلى الله عليه وسلم، يعجب حبيبه ويسليه ويقول له انظر كيف ضربوا لك الأمثال، تأمل ضربوا لك الأمثال فقالوا عنك تارة قالوا ساحر، تارة قالوا ساحر، تارة قالوا مجنون، تارة قالوا مسحور، تارة قالوا أساطير الأولين تملى عليه، تارة قالوا وتارة. هذا معنى انظر تأمل كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي فضلوا في شأنك وتحيروا ماذا يقولون، ماذا يقولون فيك، وتأمل وتعجب. لا يمكن أن يكون الشاعر ساحرا، ولا يمكن أن يكون الساحر مجنونا، ولا يمكن أن يكون المجنون كذا وكذا، فكيف تحيروا وتخبطوا؟ فيعجبه ربنا ويسليه ويسرع عنه، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، لم يعرفوك ولم يعرفوا حقيقتك ولم يتفقوا على رأي، حتى في الهجوم عليه لم يتفقوا على رأي، لم يتفقوا على صدمه، فلا يستطيعون سبيلا، فلا يستطيعون سبيلا إلى الصد عنك، فلا يستطيعون سبيلا إلى معرفة حقيقتك، والسبيل الطريق، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى، نتيجة إذائهم لك وقولهم فيك وضلالتهم التي ينشرونها، ختم الله على قلوبهم وجعل بينه وبينهم الحجاب المستور ومنعهم من الهدى وعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ لم يؤمنوا به، كما قال في شأن هود ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فكأن الكافر استحق بكفره ما يفعل به، وكأن الضال استحق الإضلال لأنه بيت النية أصلا على الضلالة، على الضلالة. ولو جاءوا يستمعون مبرؤون من الهوى قاصدين معرفة الحق لهداهم الله تبارك وتعالى. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. هناك رأي لبعض العلماء يقول في نفس الآيات، أمانة العلم تقتضي أن نقول ذات الرأي بعد أن بينا الآراء الأخرى أو الرأي الأرجح. قيل الكلام كله نزل بسبب، بسبب أن الكفار كانت تؤذي رسول الله بالكلام عليه الصلاة والسلام، خاصة أم جميل امرأة أبي لهب حين نزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب، واستشاطت غضبا وامرأته حمالة الحطب، فكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، فيتأذى من ذلك. فحماية له ربنا تبارك وتعالى جعله حين يقرأ القرآن لا يراه أحد، كما فعل حين خرج من بيته لما حصروه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا. هذه الآية نزلت لكي تتلى وتتلى معها سورة ياسين، أول سورة ياسين، وجعلنا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هذه الآية أيضا هي أربع أو خمس آيات تذكر أن الله جعل على أبصارهم غشاوة وجعل على قلوبهم أكنة، فكان إذا قرأ الآية لا يراه أحد. وضربوا لذلك مثلا وقصة وقالوا كان يجلس نبينا صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة ومعه أبو بكر، فجاءت امرأته أبي لهب ورآها أبو بكر من بعيد، قال يا رسول الله تنحى عنها فإنها آتية ولو رأتك لقالت ما يؤذيك. فقال لن تراني، وأخذ يقرأ القرآن. فجاءت امرأة أبي لهب ووقفت على رأس أبي بكر ورسول الله إلى جواره، لم تره. قالت يا أبا بكر صاحبك يقول صاحبه وتتكلم مع أبي بكر وسيد الخلق جالس إلى جواره لا تره. قالوا هذا وقول هذه الآية معناها إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قد يحدث كما حدث حين خرج ووضع التراب على رؤوس الناس، لكن ذلك كله بأمر الله عز وجل، لأن القرآن والمعاني في الألفاظ جعلنا على قلوبهم أكنة. المسألة ليست مسألة رؤية فقط، ليست مسألة رؤية، ولو كانت مسألة رؤية فقط كان يكتفى بقول جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة أو بالذين يؤذونك حجابا. أما وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقل وإذا ذكرت ربك وحده ولوا على أدبارهم، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفور. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون بك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قلنا الرأي الآخر لأمانة العلم لأنه ورد في كتب كثيرة، لكن ها هي الآيات وها هو التصوير، ها هي المعاني تتضح ويتضح لنا أن الله لا يريد ظلما لأحد، وما ربك بظلام للعبيد. وكم تساءل العبد منا لما لم يهد هؤلاء، كيف غابت عنهم حكمة القرآن، كيف لم يروا إعجاز اللفظ والنظم، كيف لم يتدبروا المعنى، كيف وكيف. وها هي الإجابة تشرح صدورنا ونعلم أن الله تبارك وتعالى لطيف بالعباد، وأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى والنور، فمن أراد الهدى رزق في سبيله التسخير، ومن اختار الضلالة وجد في طرقها التيسير. أن الكفار كانوا ينظرون إلى الأشياء نظرة مادية بحتة، وكانوا ينسبون إلى الله تبارك وتعالى المستحيل، فنسبوا له الولد وادعوا أن الملائكة بنات الله وجسدوه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وكذبوا رسوله وقالوا من ضمن ما قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. لذا حين يبين ربنا تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف ضل هؤلاء حين ضربوا له الأمثال، تارة يقولون ساحر وتارة يقولون شاعر وتارة يقولون مجنون، فضلوا تحيروا وترددوا في أمره ولم يستقروا على رأي ولم يتفقوا على شيء، وها هم قد ضلوا السبيل ولا يمكن أن يصلوا إلى صد النفع أو يصلوا إلى الهداية أو يصلوا إلى الطعن فيه طعما مقبولا شكلا أو موضوعا. وههم أيضا يطعنون في قدرة الله عز وجل. لم يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هم يتطاولون ويطعنون في قدرة الله عز وجل. فيقول الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. وقالوا أي وقالوا أيضا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.